بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالفضائل. الخاصية الثالثة والعشرون، اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأن من سبه كفر بخلاف من سب أحدا من أمته فلا يكفر. هذه الخاصية يشاركه أيضا إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا جاء في أبي داود وعند النسائي أن رجلا أعمى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أم ولد، وقد رزقه الله سبحانه وتعالى من هذه المرأة وهي أم ولد ابنين، رزقه ابنين كما جاء في الرواية مثل اللؤلؤتين. وهذه المرأة كانت رفيقة بهذا الرجل، لأنه رجل كان ضريرا فكانت رفيقة به، لكن هذه المرأة كانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه وهي لم تسلم، فكان هذا الصحابي رضي الله عنه ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تسب النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها رضي الله عنه، قتل هذه الخبيثة لسبها للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى إنها كانت هذه المرأة في أحشائها طفل، فسقط هذا الطفل بين رجليها فلطخت ما هناك بالدم. فلما أصبحوا ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس وقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل، يعني يريد من الذي قتل هذه المرأة. فقام هذا الأعمى وهو يتخطى الناس رضي الله عنه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كانت تشتمه وتقع فيه، وأن هذا الصحابي كان ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، مع كونها كانت رفيقة به، مع كونها كانت بهذا الرجل رفيقة، لكن كانت تؤذي هذا الرجل بسبها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أبت قتلها ووضع هذا المغول وهو كالسيف الرقيق في بطنها واتكأ عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بقصتها: ألا اشهدوا أن دمها هدر، ألا اشهدوا أن دمها هدر. هدر يعني ما معنى هدر؟ بمعنى أن دمها لا يضمن، لا يضمن لا بقود ولا بدية ولا لها كفارة، يعني أباح النبي عليه الصلاة والسلام دمها مع أنها كانت ذمية من أهل الذمة ما أسلمت، فأباح دمها وقتلت لأجل هذا السبب. ما هو السبب؟ كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء أيضا عند أبي داود من حديث علي أن يهودية كانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام دمها. إذن هذه كقصة الأعمى، هناك الأعمى قتلها بالمغول، وفي حديث علي عند أبي داود ماذا صنع؟ خنقها، كقصة أخرى خنقها. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبطل دمها. وقد جاء أيضا ما يؤكد ذلك، جاء في القرآن وجاء في السنة ما يبين أن هذا كفر، وقد استفاض عند أهل العلم واتفقوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دماء ناس بسبب أنهم كانوا يسبونه ويطعنون فيه، كما فعل ابن خطل الذي كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام وأهدر دمه وقتل في فتح مكة، مع أنه تعلق بأستار الكعبة. وأهدر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا دم كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الرواية نفسها من لكعب، فقد آذى الله ورسوله. وأهدر أيضا دم ابن أبي الحقيق اليهودي، ولهذا يقول الله في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال الله: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد اتفق العلماء على ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل الإجماع، إسحاق بن راهويه قبل ذلك، ابن المنذر قبل كذلك، قبل شيخ الإسلام وإسحاق قبلهما، كلهم ينقلون الإجماع، إجماع أهل العلم على أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كافر ويجب قتله. ولهذا يقول إسحاق بن راهويه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام عنه في الصارم المسلول، قال أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كافر. بل إن القاضي عياض في كتابه الشفاء استوعب جميع الصور التي هي سب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر أن من عاب النبي عليه الصلاة والسلام أو ألحق به نقصا في نفسه أو ألحق به نقصا في نسبه أو في دينه أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب أو أزرى بالنبي عليه الصلاة والسلام أو صغر من شأنه أو غض منه أو عابه فهو ساب للرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا بقي القاضي عياض رحمه الله يذكر هذه الصور ويعددها التي تبين أن من فعل ذلك فإن هذا من السب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يكفر بذلك. الحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول. وهذا خاص بالأنبياء. جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا سب أبا بكر وأغلظ لأبي بكر الصديق، فقام أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فماذا قال لأبي بكر؟ قال ألا أضرب عنقه، يقول لأبي بكر الصديق لما رآه يطعن في أبي بكر ويغلظ له الكلام ويسب، قال ألا أضرب عنقه؟ فانتهره أبو بكر الصديق وقال له ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده صحيح. وجاء عند ابن أبي عاصم في كتابه الديات أيضا عن أبي هريرة موقوفا عليه أنه قال لا يقتل أحد بسب أحد إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر وإن كان معناه صحيح إلا أن إسناده لا يصح، لأنه جاء من طريق يحيى بن إسماعيل الواسطي، وهو كما ذكر الذهبي وغيره أن خبره منكر، لكن المعنى صحيح لا يقتل أحد بسب أحد إلا من سب النبي عليه الصلاة والسلام. واستثنوا العلماء من يطعن أو يسب في عائشة في عرضها، يعني من يقول أن عائشة والعياذ بالله يتهمها بالفاحشة، هذا كفر بإجماع العلماء. لماذا؟ لأنه كذب القرآن الذي برأ عائشة رضي الله عنها. وهكذا من العلماء من جعل هذا الحكم في جميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هناك صور تستثنى، لكن الخصوصية التي أريدها هي أن من سب غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يكفر، ومن سبه عليه الصلاة والسلام يكفر. وإلا فهناك صور أيضا ذكرها العلماء، يعني من سب الصحابة كلهم يكفر والعياذ بالله كذلك. هذه الصور ليس المقام مقام ذكرها، وإنما الخصوصية كما أشرت هي من سبه كفر، بخلاف الأمة من سب أفراد الناس أو من أفراد المسلمين والمؤمنين لا يكفر. الخاصية 24 اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن من قتله أو قتل النبي عليه الصلاة والسلام أو قتله النبي صلى الله عليه وسلم، بأن من قتله نبي أو قتل نبيا فهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. تكلمنا عن السب وهي من خصائصهم عليهم الصلاة والسلام. كذلك الذي يقتل نبيا أو أن نبيا يقتل شخصا، فإن هذا الشخص القاتل أو المقتول على يد نبي هو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. الله عز وجل قد جعل جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار، وجعل أيضا عليه الغضب واللعنة وأعد له العذاب العظيم. فلا شك ولا ريب أن قتل نبي واحد من أعظم الكفر. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى رباعيته التي كسرت فقال اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وكذلك جاء في صحيح البخاري اشتد غضب الله على من قتله نبي، على من قتله نبي، هكذا مطلقا. إذن من قتل نبيا أو قتله نبي فهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. من قتل مؤمنا غير الأنبياء أو قتله مؤمن لا يكون العذاب أو لا يكون من أشد الناس عذابا يوم القيامة. نعم قد ذكرنا وأشرنا أن قاتل النفس أو أن قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب، جاء في القرآن ما يدل على أن الله غضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إلا أن الخصوصية تكمن أن هذا الرجل أشد الناس عذابا يوم القيامة. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، هكذا كما في المسند. إذن الأنبياء لا يقتلون إلا من يستحق القتل، لا يقتلون إلا من كان متناه في الكفر والضلال، لأنهم معصومون والغلط لا يحصل عليهم ولا يجوز عليهم عليهم الصلاة والسلام، بخلاف غيرهم قد يجتهدون في الحكم على شخص فيغلطون فهم غير معصومين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي في السيرة أنه قتل أحدا إلا رجل، إلا رجلا واحدا قتل أبي بن خلف، قتله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، ولم يقتل أحدا بيده من المشركين عليه الصلاة والسلام غير هذا الرجل. ولا يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقام الحد على بعض أصحابه فقتلهم كماعز، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد رجمه؟ الجواب لا شك ولا ريب أنه قد قتل ماعزا ورجمه وأمر الصحابة برجمه وطهره وكانت كفارة لذنبه ورفع عند الله وعند المؤمنين وصلى عليه واستغفر له النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يدخل فيما نقول، لا يدخل في هذه الخاصية، إنما كلامنا عن الذي يقتله النبي عليه الصلاة والسلام لكفره، كما أشرنا أنه قتل أبي بن خلف الذي مات كافرا بالله العظيم، بخلاف ماعز صحابي ومؤمن وأقام عليه الحد، والحد تطهير وكفارة، ولهذا يؤكد ذلك أنه صلى عليه واستغفر له عليه الصلاة والسلام. أما أبي بن خلف فقصته مشهورة في كتب السير وفي كتب السيرة، قتله لأنه كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وكان يسبه، حتى إنه في غزوة أحد كان يقول سأقتل محمدا، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال عليه الصلاة والسلام بل أنا سوف أقتله إن شاء الله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ أبيا أن النبي عليه الصلاة والسلام توعده وأنه قال أنا سأقتله إن شاء الله، جزع جزعا عظيما وخاف وصار عنده من الهلع والخوف، حتى إنه كان يقول لزوجته هل حصل أنه جاءكم خبر من محمد، هكذا من خوفه وشدة هلعه، لأنه يعرف أن محمدا عليه الصلاة والسلام صادق، وأنه إذا قال قولا عليه الصلاة والسلام قد يفعله، بل ماذا بل يفعله إلا من عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما جاءت هذه الغزوة، غزوة أحد، وجاء هذا الرجل على فرسه كان يقول أنا سأقتل محمد، أروني محمدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سأقتله، فتناول حربة عليه الصلاة والسلام وضرب أبي بن خلف فطعنه حتى إنه سقط من على فرسه وصار يخور ويجزع جزعا شديدا، حتى إن أصحابه يقول له ما بك، ما بك من بأس، ما هذا الخوف؟ فكان يقول أبي بن خلف والله لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز، وأهل المجاز أو ذي المجاز هو سوق من أسواق العرب، لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الرمح لما أراد أن يضربه، فانتفض من حوله من الصحابة، أخذ الرمح لضربة يريد أن يضربها أبي ابن خلف، فانتفض من حوله من الصحابة انتفاضة، حتى قال راوي الحديث فتطايرن عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير، ثم استقبله النبي عليه السلام وطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا، هذا كله ويموت بعد ذلك أبي بن خلف بسبب طعنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قصة قتل أبي بن خلف أخرجها ابن سعد في الطبقات وجاءت من مراسيل ابن المسيب، ورويت أيضا موصولة عند الحاكم في مستدركه، وجاءت أيضا من مراسيل عروة عند البيهقي في الدلائل، فهي قصة صحيحة وقد صححها الحاكم وكذلك الذهبي. فعلى كل حال وإن كان بعضهم قد أعلها لأنها جاءت موصولة من طريق وجاءت مرسلة من طريق آخر، لكن من نظر في من وصلها فهو أوثق ويؤكد ذلك مرسل عروة عند البيهقي في الدلائل. إذن قتل العلماء، قتل الأولياء أو ماذا، قتل الصالحين لا يكون كقتل الأنبياء حتى ما جاء في السب كما أشرنا، فليس ذاك بكفر إلا إذا كان على وجه الاستحلال بخلاف قتل النبي أو قتل الأنبياء أو سبهم، بخلاف ذلك فإنه كفر، وهذه من خصائصهم عليهم الصلاة والسلام. الخاصية 25 اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يجرد من ملابسه عند أن غسله الصحابة غسل الميت عليه الصلاة والسلام. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الصحابة لغسله اختلفوا، كما جاء عند أحمد في المسند وجاء عند أبي داود في سننه، قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما حصل هذا الخلاف ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. فبعد أن ناموا رضي الله عنهم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هذا الذي تكلم، ماذا قال؟ أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. ثم حصل أن عائشة في الحديث نفسه قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. هذه خصوصية وهي ظاهرة، لماذا؟ لأنهم قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا. إذن كيف كانوا يصنعون بموتاهم؟ كانوا يجردونهم من ملابسهم، وهذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان تحت عينه وهو يرى ذلك النبي عليه السلام فيقرهم على ذلك، مع أن بعض الفقهاء لم يرى أن هذه من الخصائص، يرى أن الأمة كذلك تغسل وعليها ثيابها كما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، كان يرى أنه يستحب أن يغسل الميت وعليه قميصه. ولا شك ولا ريب أن هذا غير صحيح، بل إن هذا مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والدليل في الحديث نفسه قالوا نجرده كما نجرد موتانا. إذن هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن عادتهم هو تجريد الموتى، فما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره هو الذي عليه العمل، وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إنما هي خاصية بدليل أن مكلما كلمهم من ناحية البيت وهم لا يدرون من هو أن غسلوا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن جاءهم الأمر بذلك فألهموا رضي الله عنهم فغسلوا النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثيابه، غسلوه صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. والسبب في ذلك قالوا أن الميت قد يتنجس بما يخرج منه عند الموت، قد يخرج منه شيء من النجاسات، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام فهو حي عليه الصلاة والسلام، فهو طيب حيا وميتا. ولهذا من الذي باشر غسله؟ الذي باشر غسله هو علي بن أبي طالب، فماذا قال؟ قال غسلت النبي عليه الصلاة والسلام فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، كما عند البزار في مسنده وعند البيهقي وعند الحاكم قبل ذلك وهو حديث صحيح. إذن لا يقول قائل أنهم كانوا يجردون الموتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بغير علمه، بل هذا لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان بعلمه وبأمره عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا لا يتقدمون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وينتهون إلى كلامه وحكمه ويصدرون عن أمره في الشرع وأمور الشرع رضي الله عنهم وأرضاهم. وسيأتي معنا أيضا ما حصل في الصلاة عليه، وذلك أنهم صلوا عليه فرادى. هذه نؤخرها إن شاء الله، لكن الذي أريد أن أتكلم عنه الآن الخاصية 26، اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، كما في صحيح البخاري أخبرت عائشة عن أمور النكاح في الجاهلية، وأخبرت أن هناك نوع من أنواع النكاح أن الرجل يخطب المرأة إلى وليها فيأتي بالصداق وينكحها كما في أمر الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام صانه الله عن سفه الجاهلية وعن أنكحتها المحرمة، وحصل أنه تنقل في أصلاب نكاح صحيح وفي أصلاب نكاح سليم إلى أن حملته أمه آمنة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدتني أمي، فلم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وفي بعض الروايات ولدت من نكاح، خرجت من نكاح، وفي رواية أو في لفظ ولدت من نكاح. والحديث حديث حسن بمجموع طرقه، وقد أشار إلى هذه الطرق ابن الملقن رحمه الله، قد جمعها في كتابه البدر المنير، وكذلك الألباني في كتابه الإرواء. والعلماء حتى الذين أشاروا إلى ضعف هذا الحديث وأنه منقطع، فإنهم ماذا يقولون؟ يقولون معناه صحيح، معناه صحيح، يعني أن هذا الحديث والذي يظهر أنه حسن بمجموع الطرق، وقد جاء من 4 طرق، لكن بعض أهل العلم وهم قليل قالوا أنه منقطع. مع كونه منقطع كابن كثير وكذلك الذهبي، قالوا مع كونه منقطع إلا أن معناه صحيح، والصحيح فيه أنه حديث حسن. على كل حال، قد يقول قائل: ما هو وجه الخصوصية؟ أليس كل إنسان أيضا يشهد على نفسه ويقول أنا أيضا جئت من نكاح صحيح؟ وجه الخصوصية أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام متيقن أنه نكاح صحيح ولم يحصل فيه شيء من السفاح، بخلاف غيره لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه من نكاح صحيح، بل هو يحمل على الأصل والسلامة، يحمل على الطهارة، يحمل على عدم السفاح، هذا هو الأصل. بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسه شيء من السفاح جزما ويقينا عليه الصلاة والسلام منذ أو من لدن آدم إلى أن حملته أمه آمنة. ولهذا ذكر العلماء أن من طعن في آمنة وأنها ماتت على كفرها كما في صحيح مسلم، واستأذن ربه أن يستغفر لها، لم يأذن له كما جاء في الرواية، لم يأذن له، واستأذن ربه أن ماذا؟ استأذن ربه أن يزور قبرها، فأذن له أن يزور قبرها لأنها ماتت على الشرك، لم يأذن له أن يستغفر لها. قال العلماء: من طعن في آمنة أو اتهمها بالزنا مع كونها كافرة فهو كافر. لماذا؟ لأنه فيه طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه طعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الخاصية، أنه ولد من نكاح صحيح عليه الصلاة والسلام. وقد أشرت إلى حديث عائشة الذي في البخاري، عائشة أخبرت عروة ابن أختها عن نكاح الجاهلية، وذكرت أنه على 4 صور أو على 4 أنحاء، وذكرت منها الصورة الصحيحة: نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها. إذن الصداق أو النكاح السليم كان معروف في الجاهلية، وهناك أنواع هي من أنواع السفاح وأنواع الزنا. الخاصية 27، وهي لها أيضا علاقة بالخاصية التي قبلها، اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأن نسبه خير نسب، وهو خير الناس نفسا ونسبا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث واثلة رضي الله عنه، يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي البخاري: بعثت من خير قرون بني آدم، بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. قرون هنا بجمع قرن، والمقصود به الطبقة من الناس الذين اجتمعوا في عصر واحد، ومنهم من يقول كل 100 سنة هي قرن، وإن كان القول الأول هو أضبط. إذا قرنا فقرنا أي أن النبي عليه الصلاة والسلام نقي من هذه القرون، وكان عليه الصلاة والسلام أفضل الناس قرنا بعد قرن، فاختاره واصطفاه الله عز وجل. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع شيئا من الناس فقام على المنبر فقال لهم من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله عليك السلام، فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا. هذا الحديث وإن كان أيضا أشار بعض أهل العلم إلى ضعفه، إلا أنه صحيح مع أيضا القول بضعفه فمعناه صحيح. وهذه ليست خاصة برسول الله، كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذه الخاصية يظهرون ويبعثون في شرف النسب وفي طهارة المنبت. ولهذا انظروا ماذا قال القاضي عياض في كتابه الشفاء، قال اعلم وفقنا الله وإياك أن صفات جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم من كمال الخلق حسن الصورة وشرف النسب وحسن الخلق وجميع المحاسن. لماذا؟ ثم ذكر رحمه الله أن هذه تكون في الأنبياء لأنهم هم أهل الكمال، هم أهل التمام البشري، هم أهل الفضل صلوات الله وسلامه عليهم، رتبتهم أشرف الرتب، درجاتهم أرفع الدرجات. قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. إذن هذا كله يدل لماذا حتى لا يأتي إنسان ويطعن في نسبهم ويقول مثلا أنت ادعيت النبوة من أجل أن ترقي نسبك أو أن تكون في حال اجتماعية كذا وكذا. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام قال هو فينا ذو نسب، وكان السؤال في حال كفر أبي سفيان قبل إسلامه، فحتى قريش لا تنكر شرف ونسب النبي عليه الصلاة والسلام وأنه خير الناس نفسا وكذلك نسبا عليه الصلاة والسلام. الخاصية 28 اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأنه إذا صلى قاعدا في صلاة النافلة مع قدرته على القيام له أجر القيام بخلاف الأمة. هذه الفضائل قد يقول قائل أنها تختلف، تأتي فضيلة مثلا في مسألة الصلاة، تأتي فضيلة فيما حصل في غسله عليه الصلاة والسلام، لا شك، لأن الآن نحن نتكلم عن الفضائل التي ليس لها علاقة بالحرام والواجب، لأن بعد أن ننتهي من الفضائل سنتكلم عن الخصائص التي تتعلق بأشياء حرمت على رسول الله وأبيحت للأمة، أو أشياء أوجبها الله على الأمة ولم يوجبها على الرسول عليه السلام صارت مباحة للنبي عليه السلام. لكن هذا الكلام إنما هو عن الفضائل. فهنا ما هي الفضيلة؟ أن الله فضله إذا صلى جالسا عليه الصلاة والسلام، إذا صلى قاعدا في صلاة النفل مع قدرته على القيام فله الأجر كاملا بخلاف الأمة. يجوز للمسلم أن يصلي صلاة النافلة قاعدا، وهذا بالاتفاق أي نافلة كانت، سواء كان في السفر أو كان في الحضر، إلا أنه في السفر يصلي على الراحلة. لكنه لو صلى قاعدا من هذه الأمة، لو صلى قاعدا مع قدرته على القيام فإن له نصف أجر القائم، له نصف أجر القائم، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا مع قدرته على القيام فله الأجر كاملا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح دخل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده يصلي جالسا، فقال عبد الله بن عمرو فوضعت يدي على رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، فقال أجل ولكني لست كأحد منكم. وهذا هو الشاهد الذي يدل على الخصوصية، ولكني لست كأحد منكم. الحديث في صحيح مسلم. إذن عبد الله بن عمرو سمع الحديث من غير النبي عليه الصلاة والسلام، سمع صحابيا آخر وهو يقول إن صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة الرجل قائما. فجاء فدخل على رسول الله فوجده يصلي قاعدا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: حدثت أنك قلت كذا وكذا وأنت تصلي قاعدا؟ فقال له: أجل، يعني ما حدثت به صحيح، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة القائم، لكني لست كأحد منكم، أي أن هذا خاص بي، أصلي وأنا قاعد مع قدرتي على القيام ولي أجر كامل. ولهذا عمران بن الحصين في صحيح البخاري لما اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان به بواسير رضي الله عنه، ماذا قال له النبي عليه السلام؟ قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث، حديث عمران، يدل على المنع إلا عند عدم القدرة، يعني لا تصلي قاعدا إلا إذا لم تستطع. وحديث عبد الله بن عمرو الذي مر معنا يدل على الجواز. فما هو الجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين أن حديث عمران يحمل على الفرض، يعني لا تصلي الفرض وأنت قاعد، صلي وأنت قائم، فإن لم تستطع، ما استطعت فهنا تصلي وأنت قاعد. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، هذا في النفل. ولهذا عن عمران نفسه في البخاري أيضا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما يعني مضطجعا فله نصف أجر القاعد. إذن فظهر أن جواب النبي عليه الصلاة والسلام اختلف عن جوابه والراوي واحد، هو عمران بن حصين. إذن هذا الحديث حديث صلي قائما فإن لم تستطع، خطاب لعمران الذي أصيب بالبواسير، وكلا الحديثين في البخاري، إلا أن الأول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذا على صلاة الفريضة. وأما قال في الحديث الثاني: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، هذا يحمل على النفل. إذن اختلف المحل هناك في الفرض وهناك في النفل. ولهذا كلنا يعلم أن الرجل إذا مرض كتب له ما كان يعمله وهو صحيح، كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وفي رواية أبي داود: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذن لابد أن نفصل فنقول: من صلى صلاة الفرض وهو قاعد مع قدرته على القيام فصلاته باطلة بالاتفاق. من صلى صلاة الفرض، أنا أتكلم عن الفرض، من صلى صلاة الفرض قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته باطلة بالإجماع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يصلي الفرض أيضا وهو قاعد، لكن بسبب عجزه عن القيام ما يستطيع أن يقوم، مريض أو عنده علة، فهذا له الأجر كاملا. لماذا؟ لأنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما في حديث أبو موسى في البخاري. الصورة الثالثة: أن يصلي النافلة وهو قاعد مع قدرته على القيام، فهذا صلاته صحيحة بالاتفاق، لكن له نصف أجر القائم. وهذه الصورة هي التي فيها الخاصية، خص الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى وهو قاعد مع قدرته على القيام فله الأجر كاملا، بخلاف الأمة تصلي وأنت قاعد صلاة النافلة مع قدرتك على القيام لك نصف أجر القائم بالاتفاق. الصورة الرابعة: أن يصلي النافلة وهو قاعد لكنه عاجز عن القيام، لا يستطيع بسبب مرض أو علة، فهذا أيضا له الأجر، وهو يريد القيام لكنه عاجز عن القيام، فله الأجر كاملا. إذن وجه الخصوصية بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ظهرت في الصورة الثالثة، أنه من صلى النافلة وهو قاعد فله نصف الأجر، إلا النبي عليه الصلاة والسلام إن صلى النافلة وهو قاعد مع قدرته على القيام فله أجر القائم بالاتفاق. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.